في الإمام في الصلاة إذا إيش؟ أحدث، أحدث أحدث. الإمام في الصلاة، وهو مثلا في وسط الركعتين مضى أو ركع، يبني أو يعيد الصلاة، يبني يبني. يذهب ويتوضأ آه. ثم يأتي ويبني على ما مضى ولا يستأنف الصلاة. مثلا كيف الحالة التي ممكن أن يقدم غيره في الصلاة إذا كان إماما؟ نفس الحال ممكن، لأنه قد يكون مثلا مكان الوضوء بعيد عنه، نعم. ففي هذه الحالة ينيب منابه. الحمد لله، يرحمكم الله، يرحمك الله، يرحمك الله. يهديكم الله، الصبح مبارك. عفوا، واضح؟ نعم. طيب. زي مسبح يعني، مسبح المنبر في تحت. الإمام إذا ايه؟ مثلا